أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يسر لنا هذه المجالس رغم الحروب القائمة، ونسأل من الله تعالى أن يديمها علينا مهما حصل، ولا يحرمنا لذة غذاء الروح وغذاء القلب وغذاء النفس. فمن أعظم البلايا التي يبتلى بها المرء أن يحرم هذه المجالس وأن يحرم الجمع والجماعات. كنت أقرأ البارحة لأحد إخواننا في غزة الحبيبة، سمع الأذان فقال: منذ عام ما صلينا في صلاة جماعة ولا صلينا جمعة، منذ عام في شمال غزة. فقولوا الحمد لله، ما زلنا نجتمع ونصلي في جماعة ونحضر الجمعة، ونسأل الله لا يحرمنا، وعلى قدر شكرنا على قدر العطاء من الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فنشكره ونسأله أن يعيننا على حقيقة الشكر، وأن يرزقنا حقيقة الشكر، وأن نعترف بحقيقة الفضل وحقيقة النعمة علينا التي يمنها الله جل جلاله، وأن نعطي هذه المجالس حقها حتى لا يحرمنا، وأن ندعو لها إخواننا. كم نفرح عندما يصبح عدد الحاضرين في هذه المجالس مثل نهار الجمعة، العدد مبارك، لكن نريد المسجد أن يمتلئ. لو كل واحد فيكم اليوم قال إن شاء الله الأسبوع القادم، لا مش الأسبوع القادم، ليش؟ مين ضامن يعيش الأسبوع القادم؟ بكرة عندنا سلسلة مباركة، سلسلة الفتن. قال إن شاء الله الآن بدي أحط ببالي واحد بكرة بدي أجيبه معي. فالمسجد بيمتلئ. لو كل واحد منا يتفكر لغيره من إخوانه ومن الناس، ولا يرضى أن يأتي للمسجد إلا مع غيره، والله لكانت الأمة بخير وأفضل حال. فنسأل الله تعالى أن يجعل هذه المدينة آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصلي على حبيبنا المعلم المجاهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أي الحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع السلسلة المباركة التي تدل على عظيم خريجي مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين سطروا لنا نماذج وقصص عجيبة ورائعة، لولا أنها نقلت إلينا بالأسانيد الصحيحة لما صدقناها. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا أنوارها، وأن يرزقنا نور هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقراءة التاريخ أيها الحبة في الله ينبغي أن تكون عند كل مسلم صاحب هم وفكر لإحياء الأمة وإقامة الدين في الأمة. فمن لا يقرأ التاريخ لا يعرف كيف يقرأ المستقبل، ولا يعرف كيف يخطط للمستقبل، بل هو أمر الله جل جلاله علينا. فقال لنا: قل سيروا في الأرض فانظروا. سر في الأرض واقرأ سير السابقين وانظر كيف أعزهم الله وكيف أذل غيرهم من الأمم. وصلنا في هذه السلسلة المباركة إلى ما بعد القادسية، وإلى قرار عمر رضي الله تعالى عنه الخطير والعجيب، وهو توقف ساحات الجهاد في بلاد فارس. وقلنا أن الدافع لهذا القرار عند عمر رضي الله عنه ما هو؟ خوف عمر رضي الله تعالى عنه على قلوب الصحابة من أن تتأثر من الدنيا، لأن بلاد فارس ممتلئة بالدنيا. وقلنا أن الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتصر في القادسية كان له أقل القليل أكثر من مليون دولار، أقل القليل. كل واحد ممن انتصر في القادسية، إذا بدنا نقرشها الآن على الذهب، قيمة الذهب الآن، أقل القليل كل واحد ما يقرب المليون دولار. خاف عمر رضي الله عنه، إذا دبت الدنيا ودب مرض الدنيا إلى القلب فكبار الأبطال قد يضعفون. ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أصدر عمر رضي الله عنه هذا القرار، وصل القرار لمن تبقى من أهل فارس، وقلنا أن واحد من القادة الذين بقوا من أهل فارس وكان قد انحاز ببعض الجنود إلى بعض المناطق قائد عظيم اسمه الهرمزان. وهذا القائد عندما شاور عمر رضي الله عنه الأحنف بن قيس، شو رأيك يا أحنف؟ طبعا سيدنا حذيفة قلنا بعث له رسالة لسيدنا عمر، شو قال له فيها؟ إن العرب قد تغيرت ألوانهم، تغيرت ألوانهم وتغيرت أحوالهم. ليش يا حذيفة؟ قال بسبب الدنيا. فجمع عمر رضي الله عنه المجلس الاستشاري، وكان معه واحد اسمه الأحنف بن قيس، قال له شو رأيكم من رجع الجهاد لبلاد فارس ولا من خلي القرار مثل ما هو؟ قال له الأحنف بن قيس طبعا بترجع الجهاد، لأن ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، ما تقعد أصحاب النبي عليه السلام، ما تخاف عليهم، وملكان في بلدة لا يمكن أن يبقيان، لا بد لواحد منهم أن يتفكر في إزالة غيره، فأنت بمثابة ملك وهو بمثابة ملك فلن يتركك. فأصدر عمر رضي الله تعالى عنه قرارا سريعا آخر يتراجع فيه عن قراره الماضي، ويطلب من سعد رضي الله تعالى عنه أن يحرك الجيوش في سبيل الله. هذا الهرمزان قدر الله تعالى له والتقى مع المسلمين في أكثر من موقع، وكلما هزم أعطى للمسلمين عهدا أن لا يقاتلهم من جديد وأن يدفع لهم الجزية، ثم ينقض العهد لثلاث مرات. ثم تحصن في آخر حصن له اللي هو أكبر مدينة بعد المدائن، نحن قلنا بعد القادسية فتحت المدائن، رقم اثنين بعد المدائن، وهي مدينة كبيرة تكون على شاطئ نهر الفرات، وقد أعدها الفرس في حال سقوط المدائن أن يلجأ إليها أهل فارس. وهذه المدينة كبيرة محصنة بأكبر الحصون، وحصونها متعددة، ويوجد في داخلها بيت كذلك محصن للرئيس، وكذلك محاطة هذه المدينة، مدينة تستر، محاطة بخندق كبير، وهذا الخندق الكبير مملوء بالمياه. وكان الفرس قد أعدوا جسورا، إذا أرادوا يفتحوا من الحصون الجسور ثم يخرجوا على الخندق فيقاتلوا الناس، فإذا شعروا بالخوف أو بشيء من الهزيمة انسحبوا عن الجسور، ثم رفعوا الجسور واختبأوا داخل الحصون في تستر. فجمع الهرمزان كل من تبقى من الجنود، وكان أعدادهم كبيرة، صح أن فرفطين وموزعين بأكثر من مكان، لكن أعدادهم تقول الروايات بلغت أكثر من 100,000، لأنه قلنا نحن بالمعركة الماضية بالقادسية الذين قتلوا من أهل فارس إديش؟ ما يقارب 50,000، وأصل العدد الجيش إديش؟ 240,000، يعني عندك ما يقارب 190,000، خلينا نقول 100,000 بعد اجتمع منهم في تستر. فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه إلى أهل البصرة، وكان على البصرة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وأرسل إلى الكوفة، وكان على الكوفة مين؟ سعد، إنه هو اللي طلب إنه سيدنا عمر يبني الكوفة. احفظوها لأنه عندنا بالمجالس القادمة وقفة مع الكوفة ومع سعد، وشو صار مع سيدنا عمر مع سعد رضي الله تعالى عنه. فطلب من أبو موسى الأشعري يأخذ كل اللي بالبصرة ويتوجهوا إلى تستر، وطلب من سعد بن أبي وقاص إنه يأخذ كل اللي بالكوفة ويتوجهوا إلى تستر، وطلب من الذين تبقوا أعدادهم أقل في منطقة الأهواز أن يجتمعوا جميعا في منطقة تستر. وجمع الهرمزان من كان معه في منطقة تستر، ثم اجتمعوا حولها وبدأ الحصار. الهرمزان ومن كان معه في داخل تستر كانوا مطمئنين. ليش؟ لأنهم أعدوا هذه المدينة لحصار طويل، فزرعوا فيها الأشجار، وأدخلوا من نهر الفرات أنفاقا تدخل الماء إلى داخل تستر، فالذي يحاصر تستر هو الذي يتعب، أما الذي يحاصر داخل تستر طعامه مؤمن، شرابه مؤمن، عيشه مؤمن. جهزوا كل تستر لأن تكون جاهزة لأي حصار يفرض عليها لسنوات. عين عمر رضي الله تعالى عنه أميرا على هذه الجيوش الثلاثة، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل سعد رضي الله تعالى عنه وأبو موسى الأشعري وغيره من الصحابة تحت إمرته. وكان في هذا الجيش كثير من كبار الصحابة، لكني سأقف عند اثنين لأنه الاثنين لهم مواقف خاصة في فتح تستر. الأول من هؤلاء سمعتم جميعا ونعرف جميعا أنس. من أنس؟ أنس بن مالك من أنس بن مالك؟ خادم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من 10 سنوات، لأكثر من 10 سنوات. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنين، فما مسست دباجا ولا حريرا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأضاء منها كل شيء، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأظلم منها كل شيء. ومواقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة لا تعد، إنما نريد أن نتذكر من هو أنس. وكان أنس رضي الله تعالى عنه ممن عمر مع الصحابة، فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، وشهد مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعاش بعد زمن علي رضي الله تعالى عنه، حتى يقال أنه عاش أكثر من 100 عام، فهو من المعمرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان لأنس رضي الله تعالى عنه أخ أكبر منه بشيء قليل، اسمه البراء، البراء بن مالك. البراء بن مالك احنا ذكرناه بفتوح ماضي، وين؟ باليمامة. شو عمل باليمامة؟ شو عمل باليمامة؟ ايوه، هو الذي طلب من اصحابه ان يحملوه على التروس ثم يلقوه الى داخل حصون اليمامة، ثم قدر الله تعالى له وكان سببا في فتح حصون اليمامة ودخول المسلمين وقتلهم مسيلمة وانتصار المسلمين في معركة اليمامة. حصر المسلمون تستر، فكان الفرس يفتحون الأبواب من الحصون ثم ينزلون على الجسور فيقاتلون المسلمين، ثم إذا شعروا بالهزيمة ينسحبوا إلى داخل الحصون. إديش ممكن تتوقع جيش، ركز معي، جيش هو ظاهر بعضه من القادسية وجمع مال ما بيحلم فيه كل عمره، كل واحد معه $1,000,000، روحوا اقعد بس ما تعمل شيء، بس اقعد كل واشرب. يأمرهم عمر رضي الله تعالى عنه بعد وقت قليل من خلال سعد وغيره أن يستنفروا أنفسهم ويعدوا أنفسهم للجهاد، ويذهبوا إلى مدينة من أعظم المدن تحصن، محاطة بسور كبير ومحاطة بخندق كبير، والخندق كبير عريض وعميق ومملوء بالمياه. إديش توقع مثل هذا الجيش يصبر؟ كم يوم؟ كم حاصر المسلمون تستر؟ العجيب، أو خليني أقولكم، كم مرة صار في مناوشات بين الفرس والمسلمين؟ يعني كم مرة ظهروا الفرس من تستر، فتحوا الأبواب، طلعوا على الجسور، قاتلوا المسلمين وانسحبوا؟ كم مرة؟ تقول الروايات أكثر من 80 مرة يخرج الفرس يقاتل المسلمين ثم يشعر بالهزيمة فينسحبوا. يخرج الفرس يقاتل المسلمين ثم ينسحبوا. أكثر من 80 مرة قاتل المسلمون الفرس، ودير بالك هو 80 مش ورا بعضهم. تقول الروايات بين كل وقعة ووقعة 4 أيام، 5 أيام، أسبوع، 10 أيام. طيب إذا جمعنا كل الأيام لدار فيها 80 معركة، ودير بالك 80 معركة، 80 معركة بين الفرس والمسلمون لم ينتصر فيها الفرس مرة واحدة على المسلمين، مرة واحدة ولا مرة. وعدد المسلمين كان ما يقارب 30,000 فقط. لا، ما هو مش 80 مرة ورا بعضهم، لأنه مرة بين كل مرة ومرة أسبوع، 5 أيام. تقول الروايات بقي المسلمون يحاصرون تستر سنة ونصف، سنة ونص. طب ما برا ما في مياه، النهر بعيد عنهم، مش مجهزة بالأشجار. يا جماعة الخير، وهول عندهم نسوان وعندهم أولاد وعندهم بيوت وعندهم أشغال وعندهم أعمال، وبحبوا مثل ما نحن بنحب الراحة، ولا يحبون التعب مثل أي إنسان. لم يرد في الروايات أن واحدا من هؤلاء الذين انتصروا في كثير من معارك الفرس اعترض على سعد، أو اعترض على عمر، أو طلب من سعد أن ترسل رسالة إلى عمر فيقال لعمر فيها: يا عمر، حاصرناهم لشهر أو شهرين، خلاص تعبنا شهر محصرين. يا إخواني عم تحكي أنت حصار، يعني نايم على الأرض، يعني مر عليه صيف وشتي، وبالعراق مش ببلاد الشام، بالعراق يعني حر شديد بالصيف وبرد شديد بالشتاء، ومعهم العدة وقد يتعرضوا للمرض، ومعهم الجرحى، ومعهم الكبار في السن، وقاعدين بقلب خيم لسنة ونصف في نفس المكان، بيطلع الفرس بيقاتلوا بيرجعوا على أماكنهم هكذا لمدة سنة ونصف. شو صار بعد سنة ونصف؟ تذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن معهم الوراء، تذكروا بوحدة من المعارك إجا سيدنا خالد بده يقسم الجيش، أم أخذ بقسم الأول مين؟ كل الصحابة. فشو قال له قائد الجيش؟ قال له لا لا لا، ما تأخذ كل الصحابة، بتقسم ما بين التابعين والصحابة. قال له لما؟ قال هؤلاء هم سبب النصر، هؤلاء أعظم أسباب النصر، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم، وراوي الحديث مين؟ أنس أخو لمين؟ للبراء. بقول سيدنا أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومنهم البراء بن مالك. حديث صحيح. رب أشعث يعني منظره ما بيعجبه كتير، أغبر مش زي حالتنا كويتية مرة العباي، شو عندك يا عبد الكريم ريحة عود حط نازل على درس الأحد. أشعث أغبر يعني ما بتقرأه، بالعمية ما بتشيله من أرضه. ذي طمرين يعني ثوبين باليين رخيصين قد يكونا ممزقين بنظر الناس. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. قولوا له مش هون، بعتذر منك ما أقدر أسمع لك. مدفوع بالأبواب، لكن هاي الصفات كلها لما بتخلي البشر يقرأوا فيها، لكن لو رفع يديه وقال يا رب أقسم عليك إلا فعلت كذا لأبره الله. من ممكن يفعل هذا؟ من أهل الدنيا الآن؟ الله أعلم إذا موجودون قد يتجرأ ليقول أنا مستعد أن أرفع يدي وأقول يا رب أقسم عليك أن تفعل كذا. ما قدر العلاقة بين هذا وبين الله؟ اليوم مين اللي بيقدر يرفع لك تليفون ويمون عليك ويقول لك بتعمل واحد اثنين ثلاثة بدون ما تجدلني؟ إديش بدي يكون مستوى العلاقة بينك وبينه ومستوى القرب بينك وبينه حتى تقول له طيب أمرك؟ قلة. من الذي يستطيع أن يطلب من الله ولله المثل الأعلى أن يقول له يا رب أقسم عليك أن تفعل كذا وكذا؟ من أنت حتى تقسم على الله؟ ما قدر العلاقة بينك وبين الله؟ ما قدر الحب؟ ما قدر الصلة؟ ما قدر القرب؟ والأجمل من هذا أن يشهد لك بهذا القرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لست أنت تتجرأ وتقول أنا، لأنه لا يمكن لأحد أن يتجرأ ويقول أنا من هذا يا شيخ، أنا من هذا النوع. حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومنهم، طبعا هذا الحديث يدل على أنهم أكثر من واحد، وأنا مما أظن به بالأمة أنهم موجودون حتى في هذا الزمن، لكنهم غالبا قلة قليلة وغير معروفون. قال عليه الصلاة والسلام منهم البراء بن مالك. فالصحابة رضي الله عنهم هن مش ناسين الحديث، بس الصحابة بيفهموا أمتى الدعاء؟ بيفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الدعاء لا يكون إلا بعد العمل، لا يكون الدعاء عند القعود. قال تعالى: فلما برزوا لجالوت، فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. امتى قالوا هالدعاء؟ لما برزوا لجالوت، مش قبل ما نطلع، مش قبل ما نتحرك للدين، مش نحن واعدين ببيوتنا يا رب. ماشي، الدعاء مطلوب في كل الأحوال، بس بدك دعاء مقبول، بس تحرك للدين، بس تخلص الحركة أدعي، يأتي الدعاء، يأتي الإجابة. سنة ونص جيش المسلمين عم بيتعذب بالحر وبالبرد وبالشوب وبالرمال ومحاصرين تستر، وبدأ الطعام يقل، أهل تستر مش فارقة معهم، طعام موجود وشراب موجود. فذهبوا إلى البراء بن مالك بعد ما أنجزوا سنة ونص من الأعمال. قالوا لي سعد رضي الله عنه، قالوا لي سعد أطلب من البراء، أنت بتمون عليه، أنت كنت أميره، قل له للبراء يقسم على الله أن ننتصر، إحنا نحن مستعدين، شو المطلوب منا؟ مستعدين سنة سنتين ثلاثة تحت السمع والطاعة، بس هو معنا يعني يدعي كمان، هو النبي قال منهم البراء بن مالك. فجاءوا بالبراء رضي الله عنه وقالوا له: يا براء، أقسم على الله أن ينصرنا. البراء بن مالك إنسان متواضع صحيح، ليس عنده هوى بنفسه صحيح، لكنه يسمع الكلام، يسمع الكلام. ما قال لا وأعوذ بالله، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي شهد لك بهذا. تقول الرواية: فإذا بالبراء بن مالك يتوجه إلى القبلة ثم يرفع يديه ويقول: يا الله أقسم عليك إلا وليتنا أكتافهم، ما خلص الدعاء، وألحقتني بنبيك. تكرموا بدعي لكم، بس أنا بدي وحدة إلي كمان، بما إني مستجاب الدعاء أبشروا. أنا ما دعيت سنة ونص محاصرين، أنا عارف حالي مستجاب الدعاء، ما دعيت سنة ونص إنه ربنا ينصرنا، شغال تحت الأمر، جاء الأمر من الأمير ندعي بدعي، بس اسمح لي بدي أدعي وحدة لإلي. شو بدك تدعي لإلي كمان؟ ما خليك فوت معهم، تفتح تستر وبتفوت وبتأخذ الغنائم وبترجع، صار لك سنة ونص قاعد بلا مرة وبلا أولاد وبعيد عن أهلك وعن عيالك وعن ديارك. قل له: يا رب تفتح تستر وأكون من الفائزين، من المقبولين، من المخلصين، وأرجع إلى زوجتي وأولادي. قال: لا، لا، إذا بتكرموني بالشهادة أنا أفرح، هذا مناي. شنك عمر رضي الله تعالى عنه عندما أرسل إلى أحد الملوك قال: سآتيك بقوم يحبون الشهادة، يحبون الموت كما تحبون الحياة، فأنتوا تعبتوا بدكم تفتحوا تستر، وأنا تعبت حابب شوف حبيبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ربي أقسمت عليك إلا وليتنا أكتافهم، وليتنا أكتافهم يعني إحنا نكون وراهم من هربانين، وألحقتني بنبيك اجعل لي الباب. تقول الرواية: فما هو إلا وقت قليل، هذا خلاص مستجاب الدعاء إلا أبره، قال عليه الصلاة والسلام، قال: ما هو إلا وقت قليل إذا برجل يخرج من الفرس. ملاحظين هيك صرتوا أكثر من موقعك، كيف عم بكون سيناريو النصر؟ ها؟ كيف قبل مين مر معنا؟ مر معنا الأحزاب، ومر معنا سلمان، ها؟ شفتوا كيف؟ ما بكون حدا متوقع، يعني التوقع أنه بعد سنة ونص أهل فارس يشتدوا، لأنه إمتى ممكن واحد يطلع يخبر الجيش الثاني إذا حس بشو؟ بخوف، بخسارة، بس أنتوا سنة ونص جوا، هن اللي برا التعبانين، شو يطلعك أنت من جوا الحصون وتمشي بالسر، تمشي بالأنفاق، تطلع لعند الشباب تقول لهم تعوا خبركم الخبرية، ما بتتوقع. عشان هيك ما تقعد تحلل كتير، ونصيحتي ما تسمع لمحللين كتير، لأنه بس ربنا حيفاجئنا بالنصر حتضرب بالحيط كل آراء المحللين، لأنه ولا واحد من رأيهم ولا واحد من آرائهم طلع مظبوط. نحن منشوف ما تشوف، الله يخليك أنت، خلاص الله بشوف، أنت ما تشوف. الله هو الذي يرتب النصر، ترتيب رباني لأهل غزة ولأهل لبنان ولبلاد الشام. أن تجتهد بالمطلوب منك، بس المطلوب منك أن تعمل للدين، أن تكون مع إخوانك، أن تكون في العمل الجماعي، أن تتحرك لخدمة الدين، لإقامة الدين، ما تنشغل عن الأعمال، ما تنشغل بالدنيا. بعدين ترتيب النصر ترتيب رباني، بدي ظل نعيدة ونظل نعيدة حتى تتقرر في القلوب. قبل ما يضرب موسى العصا بلحظة، البحر بالعصا بلحظة، ما كان عارف شو بده يصير، والله ما كان عارف. إذا بيجي واحد من بني إسرائيل بقول له يا موسى، بس مع احترامي لك، شو عم تعمل بالعصاية أنت؟ بقول له والله ما بعرف، ما بعرف، هو أمرني بضرب بضرب بس، بعد ما بضرب شوف شو بده يعمل. هل ترتيبه مش ترتيبي؟ خرج رجل جاء إلى أمير الجيش، قال أمني، أنا من بلاد فارس. قال لك الأمان، ما الأمر؟ قال أدلك على نفق خاص يمكن أن تدخلوا فيه إلى داخل الحصون، فإذا دخلتم الحصون من هذا النفق، فهذا النفق قريب من الأبواب، فتفتح الأبواب ثم تضع الجسور فيدخل الجيش على الجسور، ثم تدخل النفق، ثم تدخل الحصون. قال لكن بشرط أن تؤمنني أنا وزوجتي وأولادي، وأن تعطيني نفقة حتى الممات. فقال أمير الجيش لك ذلك. شوف، من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسب. وبالغالب أنا ما بدي أقول سيناريو عشان ما أنهى عن شيء وأنا أقوله، بس والله أعلم، بالغالب من الذين الأيام القادمة حيكون النصر من الذين ما كنت أتوقع أن يأتي منهم النصر. لأنه إذا بنقرأ شوي تاريخ، كل اللي يجوا يفتحوا باب للمسلمين للنصر ما كنت أتوقع أنه يجوا يعطوا هالأخبار من غير المسلمين، ومنهم من يسلم ومنهم من يبقى غير مسلم. لكن يشرح الله صدره، إن الله لا ينصر دينه بالرجل الفاجر. يريد نصر الدين بطريقة معينة، هذا ترتيبه، خلقه، الخلق خلقه، والملك ملكه، والأمر أمره، وكلنا بين يديه جل جلاله. فيدعو قائد الجيش سعد رضي الله تعالى عنه وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وكبار قادة الصحابة رضي الله عنهم ومعهم البراء بن مالك، فقال لهم أريد وحدة استشهادية، وحدة تخصص، وهذه لا أريدها أن تكون جبرا، يعني هذا مش أمر لازم، بدأ استعداد المهمات الخاصة، بدأ استعداد خاص، بده يكون عندهم كفاءات، لأنه بده يغوصوا بالماء، بده ينزلوا بالنفق وينزلوا بالماء، بعدين هو حيدلنا على الفتحة ويفتح الطاقة ثم تخرجون، وممكن يكون عم بيكذب علينا، فممكن يكون هذا أمر مدبر حتى يعني يغتال البعض، بدك تجهز حالك لكل سيناريو. فالداعي يا رب اجعلنا من الصادقين، الداعي إذا كان صادق بيبين بعمله. فالبراء بن مالك من دعاءه شو قال؟ وألحقني بنبيك. فأول واحد استعد مين؟ قال له أنا، وين تروح تفتش على غير أنا واستعد، أنا مستعد. قال له طيب براء، بتجمع لي معك مجموعة، إديش بدك؟ 30-40 واحد بس بكفوا، لأنه النفق ضيق وصغير، بدنا نأخذ 30-40 واحد، ولكن منجهز خلفكم مباشرة 300 وخلفكم الجيش، تفتحوا أنتوا أول طريق، بفوت الطريق الثاني خلفكم، تفتحوا الأبواب تفوت المسلمين على تستر. جمع 30-40 واحد وتوافقوا على الوقت. سن ونص أهل فارس بيشتغلوا بنهار وبناموا بالليل، مش فارق معهم، سن ونص، الحصون برا محصنة وهن عادي، حياتهم عادية جدا، بيأكلوا بنهار بناموا بالليل. فاللي بده يدخل عليهم الباب بده يتفكر متى دخول الباب ومتى الاقتحامات. فتفكروا فقالوا اختاروا ليلة عندهم فيها مثل العيد ويسهرون ثم ينامون إلى ما بعد الفجر. الخطط مش عبث اجت، الخطط في ناس قرأ التاريخ تعرف كيف تخطط. فخططوا أن يدخلوا في هذا النفق مع هذا الرجل الفارسي في ليلة قبيل الفجر، يعني اللي بده يسهر سهر واللي بده يشرب شرب وكان الفرس بلا دين، وكان دينهم المجوسية، وكانوا يعبدون النار، وكانوا يشربون الخمور إلى غير ذلك. شربوا وثملوا وسكروا وناموا، ثم دخل عليهم. في رواية بتقول أنه دخل هو وياه قبل بيوم بثياب أناس من أهل فارس، ثم دله على الأماكن حتى ما يكون معهم، ثم دله على الأماكن وعلى الحصون وعلى الأبواب وكيفية فتح الأبواب، ثم خرج، ثم اتفقوا على الوقت المعين، ثم قرروا أن يدخلوا قبيل الفجر. قبيل الفجر بساعة أو ساعتين أو أكثر حسب، يعني باختلاف الروايات، لكن متأكد منه أنه قبل الفجر. وكان ممن دخل مع أخيه رضي الله عنه، وكان يحبه ويبقى معه، مين؟ أنس. فكان أنس مع أخيه البراء رضي الله تعالى عنه ممن دخلوا في هذا الحصن. فواجهتهم مجموعة، طبعا لأنه صح أنهن أغلب النايمين، بس في حراس، بس الحراس عددهم قليل، فتجابهوا مع الحراس فقتلوهم جميعا. ثم وصلوا إلى باب الحصن وفتحوا باب الحصن، وكان البراء رضي الله تعالى عنه ممن قتل من الحراس ومن الفرس الذين كانوا داخل الحصن في هذه اللحظات والساعات وحده أكثر من 100، أكثر من 100، وروايات صحيحة، أكثر من 100 وحده. شو بدي باللي قتلون الصحابة؟ أكثر من 100 دخلوا عليهم نايمين سكرانين، أكثر من 100 وحده. وكان ممن علم بهذا الهرمزان، وكان قويا شديد البأس في القتال، فإذا به يقتل البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه ويستشهد رضي الله عنه. لشدة صعوبة المهمة طالت معهم المهمة حتى طلع الفجر، ولم تفتح أبواب الحصن إلى ما بعد الشروق. بحدث سيدنا أنس رضي الله عنه، بعدين التابعين وتابع التابعين بخبرهم القصص اللي كانت تصير معهم، فيقول: ولا زلت أذكر تلك الصلاة التي لم تفتني في حياتي صلاة إلا هي. قال: ليس لي لو أن للدنيا بأسرها لا تساوي تلك الصلاة التي فاتتني. عم تستنبط من القصص صفات الجيش المنصور، صفات الربانيين، أول شيء إذا أقسموا على الله أبرهم الله، ثانيا قوة الهمة والاستعداد للتضحية وشوقهم للفداء، ثالثا حرصهم على الصلاة. ما أنت يا أنس يعني بتلاقي لميت فتوى، ما أنت بالمعركة وبالقتال وجاي تفتح الحصون عشان تفوت المسلمين على تستر تريحهم من حصار سن ونص، ماشي بأي طريقة، ما في معك كمان كبار الصحابة، سعد موجود وأخوك البراء كان موجود وأبو موسى الأشعري موجود، وكبار الصحابة من الفقهاء من أصحاب النبي عليه السلام والتابعين كانوا موجودين، يعني أكيد الموضوع في فتوى، مضطرون. فكان أنس رضي الله تعالى عنه كلما تذكى تستر وفتح تستر لا ينسى الصلاة التي فاتته، مش راحت عليه نومي، مش عم بيعد المصاري والحسابات وراحت عليه الصلاة، يي مش من به، كنا مشغولين عم ناكل والله وانشغلنا بالسفرة وسبحان الله أدى العشي. أحوال أمي اليوم، ها أحوال أمي إلا من رحم الله، في بالأم ناس ما بتصلي، وفي بالأم ناس تحت الحرب والقصف والمصائب عم تنزل على أمي، هو ما عم يصلي، أو هو عم يجمع الصلوات، أو هو عم بيأخر الصلوات. سيدنا أنس بالمعركة ما استطاع يتحمل أنه تفوته صلاة الفجر. الفجر اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه الركعتين اللي قبله خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالفجر. أيام النبي عليه الصلاة والسلام أرسل له تهديد عبر رجل ضخم كان دائما يهدد النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه خالد الهذلي، بسلسلة السيرة ذكرنا قصته. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه شكل خطر على المسلمين، فقال: من يأتيني برأس خالد الهذلي؟ فقام واحد من الصحابة اسمه عبد الله بن أنيس. المهم مش وقت القصة، بس بدي استشهد بأمر معين. عبد الله بن أنيس ذهب، قال له: يا رسول الله أنا ما بعرفه لخالد الهذلي، كيف بدي أعرفه؟ قال له: بتفوت لعندن إذا رأيته تهابه، يعني طويل عريض شخصيته بتخوف، هو الوحيد بس شوف عرفه أنه هو، ورجل مطاع عامل أمير على قومه، تقتله بترجع، بس مهمة عسكرية خاصة. فعبد الله بن أنيس وصل فعلا، رأى من بعيد، قال: هذا خالد الهذلي. تخيل أنت معي رجل رايح يوقف أمام رجل شديد بأسه، طويل عريض قوي، بقلب قومه، وممكن بالغالب يستشهد عبد الله بن أنيس، بالغالب عبد الله بن أنيس ممكن يستشهد. شو ممكن عم يفكر بهاللحظات؟ شو عم يفكر؟ مرته، أولاده، وصيته، كيف بده يقتله؟ إذا مش عم يفكر بالمرأة والأولاد كيف بده ينتصر عليه؟ شو الاستراتيجيات؟ إذا عمل لي هيك شو بعمل؟ إذا هربت من هون كيف بده أهرب؟ عم بيخطط لخطة. كل هذا نسي عبد الله بن أنيس، تقول الرواية: فكنت أخاف إذا لقيته أن يطول القتال بيني وبينه وتفوتني الصلاة، فإذا بعبد الله بن أنيس يخترع صلاة لم يخبرهم بها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن أنيس: فصليت وأنا ماشيا. الله أكبر، الله أكبر، هو عم براقبه، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، السلام عليكم. هيك هو ماشي وعم يتحرك، وين أركان الصلاة والقيام وما القيام وعدم التحرك؟ فيش لا أركان ولا ما يحزنون. قال لك لا، في صلاة، في صلاة. اليوم مرض الواحد منا شوي بتروح بتزوره، شو حبيبنا طمنا عنك، ويكون عادي عم بقوم وياكل ويشرب بس معلق مصل. قال والله إلي 5 أيام مش مصلي. ليش؟ قال والله مريض. يا ابن الحلال شو مريض؟ ما شاء الله عنك عم بتروح تجي. طب اسأل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فنائما، فإن لم تستطع فبعينيك. هذا من أعجب الأحاديث. ما ممكن يتخيل إنسان مقطوع عن الله، ما ممكن. هذا مش إنسان، إنسان بلا نفس، إنسان بلا طعام وبلا شراب، كيف إنسان مقطوع عن الله في هالظروف؟ فعبد الله بن أنيس اخترع صلاة جديدة عملها هو ماشي. بعدين مهم صارت المعركة، قتلوه ورجع النبي عليه الصلاة والسلام من شدة فرحه بعبد الله بن أنيس قال: ها خذ عصاتي توكأ عليها أعرفك بها يوم القيامة. هذه شهادة لك من شدة الفرح. قال له: يا رسول الله بس بدي أقول لك يعني تزعلش مني، أنا اخترعت صلاة جديدة. شو عامل يا عبد الله؟ قال له: خفت الصلاة تروح. قال له: إيه؟ قال له: صليت أنا ماشي. قال: أقرك على هذا. فصارت سنة. في بتعريف السنة قول أو فعل أو تقرير، إقرار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في شيء قاله فصار سنة، وفي شيء عمله فصار سنة، وفي شيء عمله الصحابة فشافوا النبي فسكت عنه فشو صار؟ سنة. فصارت صلاة عبد الله بن أنيس سنة لمن بعده إلى قيام الساعة، والنبي أقره صلى الله عليه وسلم عليها من شدة حرصهم على الصلاة. قتل البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه من الهرمزان، لكن دخل أكثر من 30,000 لا تستر. بقيت المعركة سويعات. بعد الشروق إلى صلاة الظهر انتصر المسلمون في تستر. اختبأ الهرمزان، خبرتكم أنا، في بيت بقلب تستر كمان محصن. فاختبأ الهرمزان داخل هذا البيت، فكان الهرمزان رامي، يعني شديد الرمي. فقال له بعد ما اجتمعوا عليه الأغلب: يا فر يا أسر يا قتل. فالهرمزان قال له: نشوفه، معي بالحقيبة 100 سهم، في 100 سهم معي، أبقى أرميكم واحدا واحدا حتى ينفذ آخر سهم معي، ما فرمي أنا بمكان عليه، بدل اللي عم رمي وبصيب، لا توصلوا لعندي بكون خلصت 100 أو شيء آخر. قالوا: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أحتكم إلى عمر، تؤمنوني وأذهب إلى عمر رضي الله عنه. مين اللي طرح الرأي أنه نقبل، أنه نقبل الأمن؟ أنس. هلا حتسمع مني أشياء عجيبة بأنس. أنس رضي الله عنه بيقول لقائد الجيش: بس خذ الهرمزان اقبل منه. أنس بس بدي ذكرك أنه هو قاتل البراء، هو قاتل أخوك. أنس قال: لا بس نأخذه إلى عمر. تشاور الصحابة فيما بينهم، قالوا: خلاص ما هو يعني أسر أسر، لا ليش نروح 100 واحد من المسلمين، خلينا نأخذه ناخذه عند عمر. أو تفكر قال لك: على الطريق حدا بيجي بينقذني، بقدر بهرب، بعمل لي حيلة، خليني بعمل، عندي 2 شهر لأوصل على المدينة. وين هلا لأوصل على المدينة؟ يضبط بأمورهم ويرد بأمورهم ويقصموا حالهم ويرجعوا على المدينة، مطول القصة. فأبعش لي شوية زيادة. وافقوا على ذلك، نزل الهرمزان، أسروه، وضع في الأسر. ثم سعد رضي الله تعالى عنه أمر بالهرمزان ومعه مجموعة من الصحابة أن يذهبوا إلى عمر حتى ما يطول، بعدين يجي الفرس يعرفوا أن الهرمزان موجود فيعملوا عملية ويسحبوا. فجعل مهمة عسكرية خاصة لأخذ الهرمزان بالتخفي من دون أن يعرف فيه أحد، ثم ينسحب به مباشرة إلى عمر رضي الله عنه. وبقي سعد وأبو موسى الأشعري وكبار الصحابة في فارس حتى يقسموا الغنائم ويقسموا البلاد، وحنتكلم شو حيصير معهم بعدين. خلينا نروح أنا وياكم شوية عند الهرمزان. انسحب الهرمزان ومعه مجموعة من الصحابة، وصلوا إلى المدينة. قبل ما يفوتوا على المدينة سيدنا أنس ومعه من الصحابة طلبوا أنه يلبس الهرمزان تيابه اللي بيلبسه كان بالعادي. دخلت الملك على أهل المدينة هو لابس تيابه وحاطت الذهب وحاطت التاج ومأسور مربوط ومأسور وفايت على المدينة، بترفع معنويات المسلمين. دخل سيدنا عمر رضي الله، دخل سيدنا أنس رضي الله عنه ومعه مجموعة من الصحابة والهرمزان فايت وحاطت التاج كله ذهب. الفرس يا إخواني شيء مش طبيعي، شو بحبوا الذهب. الذهب عندهم أخبرتكم المرة الماضية، روح شوف مثلا حتى يعني حتى المعابد اللي عندهم بتلاقي كلها مذهبة. حتى الآن أهل فارس يحبوا الزينة بشكل مش طبيعي. فوصلوا إلى عمر رضي الله عنه، كان سيدنا عمر رضي الله عنه كما تقول بعض الروايات بغض النظر عن صحتها، فكان عمر رضي الله عنه عادي على الأرض نايم، يعني هيك شالح من إجره هالسكتشرز هالشحاطة اللي لبسها وحاطة تحت راسه. قال له وين عمر؟ وين عمر؟ هذا عمر؟ إذا ما كيف نايم وحاطة هالشحاطة تحت راسه وتحت شجرة؟ وين الحراس؟ وين المرافقة؟ وين الشباب اللي حوله؟ هو عمر ودي يمشي مع مرافقة؟ عمر ودي يمشي مع مرافقة؟ طلع في، فيقال أنه هو الذي قال ويقال أنه غيره الذي قالها. قال حكمت، عدلت، أمنت، فنمت يا عمر. خايف، هو عارف أنا أجلي لا مرافق ولا حارس ولا ميت واحد يمشي معي، بيحموني من الموت. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فقالوا له يا عمر شو الموضوع؟ قالوا له بس سيدنا عمر بدنا نعزبك فيه شوي، بس نقيمك من هالقيلولة الحلوة اللي نايمها على القصر اللي انت فيه، جايك واحد كبير بده يزورك. مين؟ قالوا الهرمزان. الهرمزان، الهرمزان اللي غدر بالمسلمين 3-4 مرات، يعني الحمد لله في بشائر النصر فتحت تستر. قال نعم فتحت تستر. طيب شو الموضوع؟ قال لكن يعني نخبرك أنه قتل البراء بن مالك. فبكى عمر رضي الله عنه لأنه عارف من بعث مع الصحابة، بعث مع الصحابة البراء هو الوحيد اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال له رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره ومنهم البراء بن مالك. فبكى عمر رضي الله عنه، فقالوا ماذا تريدون؟ فقالوا إن المسلمين قد أسروا الهرمزان وأرادوا قتله، فطلب أن ينزل عند أمرك. طلب الهرمزان إنك أنت يا عمر تسمع منه وتسمع من المسلمين وأن تحكم بينه وبين المسلمين، وبناء لحكمك يستعد أن ينزل هرمزان. قال أقيم مجلس القضاء. وين مجلس القضاء؟ بالجامع على الحصير، يعني عادي على الأرض، جيب لي الهرمزان أعد لي إياه شوف وجيب الصحابة. فاجتمع مجلس الشورى لعمر رضي الله تعالى عنه، هو المجلس الاستشاري الذي فيه كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيه عثمان وفيه علي وفيه كبار الصحابة ومن التابعين كبار التابعين. وجلس الهرمزان وجلس من كان مع الهرمزان من المسلمين، وعلى رأسهم مين؟ أنس ابن مالك. ماذا عندك يا أنس؟ وماذا تريد يا هرمزان؟ يا من قتلت البراء ابن مالك؟ وما حكم عمر رضي الله تعالى عنه في الهرمزان؟ هل قتله؟ أم أمنه؟ أم أطلق سراحه؟ وما الذي حصل لسعد رضي الله تعالى عنه في الكوفة بعد هذا المجلس؟ إن مد الله في أعمالنا نبين ذلك إن شاء الله المجلس القادم. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله. حكمت، عدلت، أمنت، فنمت، رسيخ البال بمثلك نسيت.